الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل يصح الوضوء والإنسان متعفن تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا لا ما هذا في ذلك لا توقع هذا لا هذا في ذلك وإذا بسم الله توقع أحسن واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.